السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فأولا أنا أحبكم في الله، وأسأل الله جل جلاله أن يرزقني وإياكم الإخلاص في القول والعمل، وأن ينجينا من الفتن ما ظهر منها وما بطن. هنا المدرسة الربانية، وهذه دورة الاستعداد لرمضان لعام 1447 بعنوان النفسية في رمضان. وسرنا مع النفسية حتى وصلنا إلى تسويل النفس وقصة السامري، حب الشهرة وحب الظهور وحب اللايكات، حب المشاهدات، حب الأتباع، حب المحتفين بك، حب الثناء عليك، حب المدح. هذه آفة نفسية مركوزة في داخلك. اللي يقول لي ما بحبش كده يبقى هو بينكر، لكن الحقيقة هو حابب كده بس مش طايله، فبيقنع نفسه، لكن هو عايز يطول كده. فعشان كده زكي نفسك من هذا، طهر نفسك من دي، وقول يا رب أنا أريد أن أكون معروفا في السماء لا في الأرض، ممدوحا في السماء لا في الأرض، تمدحني الملائكة للبشر. زكي نفسك وطهرها بده. السامري كان بيخطط ازاي. انتهز السامري الفرصة وتبين انه كان يخطط لها، كان يتجسس على سيدنا موسى. فكان اذا ذهب موسى، سيدنا موسى عليه السلام، للقاء جبريل عليه السلام ليتلقى الوحي، كان يخرج خلفه ويختبئ لخبث في نفسه، يتلصص ويستمع الوحي وينظر ماذا يجري، لأنه يتشوف لهذا المقام، عايز يبقى نبي. ونبي دي يعني ايه؟ مش بإيد حد، الله أعلم حيث يجعله رسالته. بس في ناس بيقول أنا استاهل أبقى نبي. بعض علمائنا قال ولو أن النبوة تنال بكسب لنا لها رجال. بيقول إيه ده؟ يقول يعني لو النبوة تنال بكسب كنت أنا استاهلها الكسب، أنا عندي مؤهلات. اللهم استرنا، اللهم اعفو عنا. فالشاهد ايه؟ السامري كان يشتهي ويتشوف لهذا المقام، مقام النبوة. وبالطبع هو لا يرى جبريل، الملائكة لا ترى. فقبض قبضة من اثره، من المكان الذي كان يقف فيه جبريل ويناجي موسى عليه السلام. هو اعترف بهذا كما أخبرنا الله عز وجل، قال فما خطبك يا سامري؟ قال بصرت بما لم يبصروا به، فقبضت قبضة من أثر الرسول وكذلك سولت لي نفسي. ظهر هنا بوضوح وصراحة تسويل النفس، سولت له نفسه أن يتجسس ليرى ما لم يؤذن له برؤيته، سولت له نفسه أن يتصنت ويتسمع ما الذي يجري بين موسى وجبريل عليهما السلام، سولت له نفسه أن يأخذ قبضة من أثر جبريل من على الأرض. لماذا فعل ذلك كله؟ سولت له نفسه، سولت له نفسه الخبيثة أنه لعله يستطيع بذلك أن يكون نبيا، أو يكون مقدما على قومه، أو يكون متبوعا مطاعا. هكذا سولت له نفسه. وهنا موعظة رابعة، أن الأوهام النفسية والرغبات في الشهرة والظهور والعلو على الناس، لا ده أنا عايز أقول لك بقى أنت في حالات اللي هو مش عايز يعلو على الناس ولا حاجة، بس بيشتهي واحدة فنانة ما بيشوف صورها بيشتهيها ونفسه بتسول له مثلا، يعني بيشتهي ان هو يبقى عنده فلوس ويبقى مليونير زي فلان ولا علان ولا ونفسه بتسول له، بتسول له ايه بقى؟ هو ده الموضوع، ان النفس ديك وهو قاعد كده ورائد كده وبيفكر كده بتقول له اه لما يبقى عندك بقى 16 مليار دولار وتشتري طيارتين ثلاثة وبعدين تسافر بقى على الطيارة ومعاك الخدمين وبعدين ممكن بقى تشتري كم واحدة اهي دي تعمل ودي تسوي ودي، نفسه بتوريله اللي بعد 16 مليار وهو اصلا لسه ما معاش 16 جنيه في جيبه. هي دي النفس وتسويل النفس. قلنا في قصة سيدنا يوسف ان ابوهم قال لهم بل سولت لكم انفسكم امرا، يعني نفسهم سولت لهم ايه؟ اقتلوا يوسف او اطرحوه ارضا يخلو لكم وجه ابيكم. يبقى هي دي تسويل النفس، لهم شيلوا يوسف هتلاقوا ابوكوا اقبل عليكم بيتكلم معاكم ويضحك معاكم وبيديكم فلوس وبقى وبيطلع لكم اللي في الخزنه الحاجات اللي هو مخبيها وهيقول لكم بقى الوحي وهيبقى معاكم. قعدوا يتصوروا ده فقالوا يعني يوسف بقى اللي مانعنا من كل ده، لا تشيله. هي دي ان النفس بتسول لك اللي ايه بعد المعصيه، بتحسسك بلذه ما بعد المعصيه. الأوهام النفسية والرغبات في الشهرة والظهور والعلو على النفس إذا ظلت تلح على الإنسان، إذا ظلت النفس تلح بها على الإنسان وتسولها فإن ذلك سيسير في مسارات واقعية وأعمال حقيقية لتحقيق مراد النفس وتسويلاتها. نفسه سولت له انه عايز يبقى نبي وتصور نفسه لما يبقى نبي والناس يحبوه ويقولوا له ادعي لنا ويبوسوا ايديه ويمشوا وراه ويتجمعوا حوله وسمع وطاعه مطلقا بامر الله لهذا النبي، هو سولت نفسه انه عايز يبقى كده فراح خد تحولت الى اعمال بقى، انه يروح يتصنت على سيدنا موسى وسيدنا جبريل انه ياخد قبضه من اثر الرسول، تحولت الى أفعال وتحركات فعلية. وهذه خطورة التسويل، أنه يتحول إلى أعمال واعتقادات وتحركات على أرض الواقع إذا لم تتطهر النفس منه وتستعيذ بالله عز وجل منه وتتزكى منه من بداياته. ولعل هذا سر كثرة استعادة النبي صلى الله عليه وسلم من نفسه وأمره بذلك. خمسة، ثم جاءت النهاية لتحصيل نتائج التسويل، التسويل الدائم والتسويل الطويل. تسويل النفس لا يكف، يعني النفس لما أنت تسمح لها بالتسويل وتسول وانت تستمرئ التسويل، كل من كان في الضلالة فليمدد له الرحمن مدا، هو قاعد بقى في الضلال ومد عمال يفكر ويفكر ويرتب ويرتب ويصحى من النوم ويكمل الحلم تاني. تسويل النفس الدائم مهارة تتيح مهارات تتعجب منها وتقول ليتها كانت في الخير. انظر الى مهارة السامري، حين يأخذ ذهب القوم. ايه حكاية ذهب القوم دي بقى؟ بنو اسرائيل احنا قلنا كانوا شغالين خدمين عند الاقباط المصريين، فكان نساء بني اسرائيل شغالين او بيبقوا اصحابهم، بيتكلموا معاهم، بيروحوا لهم، بيقعدوا معاهم، بياكلوا معاهم. فكان في يوم الزينه، يوم الزينه ده اللي هو شم النسيم، كان عيد عند المصريين، عند اقباط المصريين. مش معنى اقباط يعني مسيحيين، لا، ده الاقباط دول اللي هم قبط، اللي هم ايجيبت، هم دولك المصريين، اصل مصر، اللي هم عباد اللي كانوا بيعبدوا فرعون، يعبدوا الاصنام، دول الاقباط. فكان عندهم يوم الزينه ده يوم عيد، فكانوا بيلبسوا ويتزينوا، وانتوا عارفين بيبقى ايه، يلونوا البيض ومش عارف ايه ويلبسوا دهب. فكان بنو اسرائيل فقراء وغلابه خدامين، فكانوا بياخدوا الذهب بتاع المصريات، يستعيروه منهم، اديني حتتين ذهب من عندك البسهم يوم العيد يوم الزينه، فتديها حتتين ذهب. سيدنا موسى لما واعد فرعون قال له موعدكم يوم الزينة، فكان يوم العيد وهم لابسين الذهب بتاع المصريين. سجد السحرة، سيدنا موسى خدهم وجري ومعاهم النسوان ومعاهم الذهب. اما وصلوا بقى لسينا بعد ما عدوا البحر، قعدوا يقولوا سيدنا موسى الذهب هنعمل ايه في الذهب ده؟ يقول لهم انتظروا، لم يأتيني فيه امر من الله. الذهب اصبروا، الذهب اصبروا. لما راح سيدنا موسى بقى السامريه قال لهم فين الذهب؟ عايز اخلصكم من معصيكم، انتوا سارقين الذهب بتاع الناس، فين الذهب؟ لم منهم الذهب وسيحوا وعمل منه العجل. اخذ ذهب القوم الذي يعتقدون انه لا يحل لهم، يستغل هذا الجانب الإيماني وهو الشعور بالذنب، ويجعل من ذنبهم صنما يعبدونه. هذه وقفة خامسة، احذر أن تجعل من خطيئتك صنما تطوف حوله. قال الله جل جلاله بلى من كسب سيئة وأحاطت به خطيئته فأولئك أصحاب النار. احذر من تسويل النفس وإحباط الشيطان من أن يجعل من ذنوبك صنما تطوف حوله. إن واحد بيحب واحدة في الحرام، وده اسمه العشق المحرم اللي هو زنا القلب. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كتب على ابن آدم حظه من الزنا مدرك ذلك لا محالة، فالعين تزني وزناها النظر. ثم قال والقلب يهوى ويتمنى. فاللي بيحب واحدة في الحرام حتى لو ما زناش فيها ده زنا القلب. زين القلب ده لما يجي واحد يحب واحدة ويجي يا عم توب، يقول هو الحب ده بيتاب منه؟ أبطل حبها ازاي؟ أقول لقلبي ما تحبهاش؟ هي دي أحاطت به. ده مثال، يعني مثال للمعاصي اللي هي الإنسان بيعبد معاصيه، بيعبد معاصيه. اللي بيقول زي كده برضو نعالجها له بالمرة، إن أيوة اللي أنت بتحبها دي أعانتك على معصية، اكرهها في الله. لو انت بتحب ربنا يبقى هتبغضها في الله لانها اعانتك على معصية الله، تكرهها مش تحبها، تكرهها في الله سبحانه وتعالى. الشاهد ايه؟ ان احذر من تسويل النفس واحباط الشيطان ان يجعل من ذنوبك صنما تطوف حوله وتتمسح به وتظل صورته تخيلك في مخيلتك. تدبر قول الله وأحاطت به خطيئته. ستة، يصنع لهم السامري من خطيئاتهم عجلا جسدا ويجعل له ثقبا في مؤخرته وثقبا في أنفه في مقدمته في منخاره فيتخلله الهواء فيحدث صفيرا كخوار العجل. وبالتهيؤات وحديث النفوس وتزيين الشيطان يتصور بنو إسرائيل أنه إله. شوف الخيبة يا أخي، شوف الخيبة. إزاي يتصوروا أن عجل أسوأ شيء، أسوأ الحيوانات، إله؟ ويتجرأ السامري في الاستخفاف بعقولهم فيقول هادوية دون مواربة: هذا إلهكم وإله موسى. يا للعجب ويا للحزن ويا للأسى. قوم موحدون وفيهم نبي، سيدنا هارون في وسطه نبي، ثم يظنون أن إلههم عجل. هذه هي النهاية المؤسفة لتتابع تسويل النفس، لأن هم من الأصل قالوا إيه؟ اجعل لنا إلها. لما شافوا أصنام، الأصنام كانت فين؟ جواهم، جوا قلوبهم. هي دي. وأشربوا في قلوبهم العجل بكفره. عشان كده بعض أهل التواريخ، وأنا لا أصدق هذا، قالوا إن بني إسرائيل عبدوا الأصنام مع المصريين، أن بعض بني إسرائيل عبد الأصنام مع المصريين قبل ما يخرجوا مع موسى. فأنا لا أصدق هذا، هذا موجود في بحوث تاريخية لكن ما لناش علاقة بها خالص. خلينا احنا في نصوص القرآن والسنة. هم كان الأصنام في مخيلتهم، هي دي الخوف من كده، الخوف عليك من كده، من تسويل النفس وتهيؤات النفس وتصوير النفس. اللي جوه ده هتتخيل واقع، لما يتجسد قدامك واقع بالباطل انت على يقين انه باطل، التسويل اللي جواك هيخليك تصدقه. هم منذ خروجهم، انا مش عايز ادي امثلة بس كان خطر ببالي ان انا ادي امثلة بس ما فيش داعي، هيبقى شكلها وحش. لكن كل واحد عارف امثلة على ذلك، ان واحد بيتخيل ايه وواحدة بتتخيل ايه، فتعيش وهم ايه فتفسد حياتك وتفسد حياتها. حضرت تسويلات انفسهم المخبوءة وظهرت على ألسنتهم، فقالوا اجعل لنا إلها كما لهم آله. هكذا تسير تسولات النفس في نفس المسار حتى تتخذ عجلا إلها. ثم هنا موعظة سادسة تأتينا في اللقاء القادم إن شاء الله وقدر. أحبكم في الله، والسلام عليكم ورحمة الله.